الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن الحديث الحسن، وقلنا أن الحديث الحسن شروطه هي شروط الحديث الصحيح، إلا في شرط واحد. من يذكرنا بهذا الشرط؟ نعم، أن يكون راويه خفيف الضبط ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد. هل يشترط أن يكون في كل الطبقات خفيف الضبط، أو يكفي أن يكون راو واحد في إسناده خفيف الضبط؟ نعم، يكفي راو واحد، فينزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن. وهنا قلنا يراد به الحسن لذاته. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما تكلم على الحديث الصحيح ذكر له شروطا خمسة، ثم بعد أن انتهى عن أو من الكلام على هذه الشروط قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته، أي إذا خف ضبط راوي الحديث خفة لا توصله إلى الضعف. وذكرنا هذا، قلنا أن راوي الحديث الحسن هو مرتبة بين مرتبة الصحيح ومرتبة الضعيف، فإذا زاد أو زادت خفة الضبط صار الحديث ضعيفا، لأن الراوي عندها يكون لين الحديث أو يكون ضعيفا، ففي هذه الحالة يضعف الحديث. لكن إذا كان الراوي خفيف الضبط ولا يصل إلى درجة الضعيف، ففي هذه الحالة يطلقون عليه الحسن لذاته، فيكون يعني الحديث حسن لذاته. وذكرنا كذلك أن هذا الحديث الحسن بهذا الإسناد إذا تعدد يصير صحيحا لغيره لا لذاته. إيش معنى لذاته؟ أي بإسناد واحد، حديث اتصل سنده ويرويه عدول ضابطون إلى منتهاه، وهو غير شاذ ولا معلل، هذا حديث صحيح لذاته. حديث يتصل إسناده برواية عدول أو برواية عدول ضابطين، إلا أن أحد رواته أو أكثر خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا حديث حسن لذاته، حديث حسن لذاته. إذا تعدد الحسن لذاته يصير صحيحا لغيره، حسن لذاته مع حسن لذاته يكون صحيحا لغيره، أي أن هذه الصحة التي اكتسبها هي ليست بهذا الإسناد منفرد، وإنما هي بتعدد الأسانيد. وهذا الذي عبر عنه الناظم بقوله: وما يكون قد أتى من طرق فإنه إلى الصحيح يرتقي. قال: وإن تجد قولا لهم يلوح، أي يظهر أو تقف على هذا القول، هذا حديث حسن صحيح. الآن كأنه يريد أن يشير إلى إشكال: هل الحديث الصحيح لذاته والحسن لذاته هو في مرتبة واحدة، أو أحدهما أقوى من الآخر؟ أريد جوابا من هذه الجهة، من الجهة اليسرى: هل الصحيح لذاته والحسن لذاته بنفس القوة أو يختلفان؟ نعم، الصحيح أقوى، أليس كذلك؟ لأن رويه عدل ضابط، والحسن فيه خفة ضبط. إذن الإشكال هنا يعني كيف يطلق وصف الصحيح الذي يقتضي الشروط الخمسة المتكاملة التي اشترطناها في الحديث الصحيح، يطلق معها لفظ آخر يلزم منه خفة الضبط؟ يعني كيف نجمع بين تمام الضبط وخفة الضبط على حديث واحد يقال فيه حديث حسن صحيح؟ هذا هو الإشكال الذي أراد أن يشير إليه الناظم، لأن الحافظ ابن حجر عرج على هذه المسألة وتكلم عنها، وأكثر من نقل عنه هذا الكلام هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله، فكان يطلق كثيرا حديث هذا حديث حسن صحيح، وأحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، ويطلق ألفاظ. الحافظ ابن حجر طبعا هذه الألفاظ بحث فيها العلماء، لماذا يبحثون فيها؟ لأنهم أرادوا أن يظهروا اصطلاح أهل الحديث. عندما نأتي نقول الحديث الصحيح هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. إذا نظرنا إلى صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود أو غيرها لا نجد هذا التعريف بهذا التمام، لكن نظر العلماء في طريقة المحدثين ومتى يقولون على الحديث بأنه صحيح واستقروا هذا الكلام فنتجت هذه الشروط وظهرت هذه الشروط. فلذلك أراد الحافظ ابن حجر ومن سبقه أن يبحثوا في هذه الألفاظ حديث حسن صحيح، الصحيح قوي والحسن فيه خفة ضبط ومع ذلك يجمعان في حديث واحد، حديث حسن صحيح غريب وهكذا. فالحافظ بحث في هذه الألفاظ وأراد أن يبينها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا النوع من الحديث محتج به، عفوا قبل ذلك، الحديث الحسن لذاته أو الحديث الصحيح لغيره هو محتج به مثله مثل الصحيح لذاته. يقول الحافظ ابن حجر: وبكثرة طرقه يصحح، يعني الحسن لذاته، وإنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن الصورة المجموعة أو للصورة المجموعة قوة تجبر القدر أو يعني القدر الذي قصر به راوي الحديث الحسن. هذا هو المقصود، أن هذه الكثرة حسن لذاته مع حسن لذاته يصل إلى الصحيح. لماذا؟ لأن هذا خفيف فيه نوع من الضعف ومعه حديث راو آخر فيه خفة أي نوع من الضعف، فهو بهذه الطرق المجموعة يصل إلى رتبة الصحيح. نعم الصحيح لغيره، نعم الكلام على الصحيح لغيره، أما الصحيح لذاته فيكون صحيحا بالنسبة لذلك الإسناد الذي تنظر فيه، الذي توفرت فيه تلك الشروط التي ذكرناها في الحديث الصحيح. قال: ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، حسن لذاته وحسن لذاته، إذا تعدد الحسن لذاته يكون صحيحا لغيره. قال: فإن جمعا، إذا جمع لفظ الصحيح والحسن في حديث واحد، قال: فإن جمعا أي الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل. يعني الحافظ ابن حجر يقول كأن الذين أطلقوا لفظ حديث حسن صحيح يقول كأنهم ترددوا في هذا الناقل، لأن كما سبق معنا الحكم على الراوي هو اجتهاد. تجد الإمام أحمد يقول ثقة، يحيى بن معين يقول ضعيف، الدارقطني يقول لين، أبو زرعة يقول ثقة. الآن وهذا سيأتي معنا في مسألة يعني الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل وكيف يمكن أن تخرج بنتيجة من هذه الأقوال، لأن أحيانا ما الذي يحدث؟ يدخل مثلا يحيى بن معين أو ابن معين يدخل إلى مجلس لأحد الرواة يحدث، فيسمع منه عدة أحاديث فيجد فيها غرائب أو يجد فيها أحاديث فيها أخطاء، ماذا يقول عنه؟ يقول صدوق أو يقول مثلا ضعيف. يأتي مثلا الإمام أحمد يحضر له مجلس آخر، يجد أن هذا الراوي قد ضبط هذا المجلس وحدث بأحاديث صحيحة ولا إنكار فيها، ماذا يقول؟ يقول ثقة. يأتي مثلا الدارقطني وهو متأخر فينظر في حديث هذا الراوي فيجد أنه يتقن أحيانا ويخطئ أحيانا في بعض المشايخ، فيقول ثقة إذا روى عن أهل الشام، وضعيف إذا روى عن البصريين مثلا، أو ضعيف إذا روى أو يقول حديثه في العراق أفضل من حديثه مثلا في مكة. لماذا؟ لأنه حدث أحيانا. ماذا يقع للراوي؟ تعلمون أن أحيانا التحديث فيه مشقة وفيه تشديد على الراوي، فيعقد العزم على أن يذهب إلى الحج فيقول سأترك الكتب ولا أحملها معي حتى لا أحدث. لكن عندما يكثر عليه أهل الحديث أو طلبة الحديث ويرغمونه على التحديث فيحدث من حفظه فيخطئ، فيقع فيه الكلام بسبب هذه المجالس التي حدث بها بدون كتاب. لكن عندما يعود إلى بلده يعتمد على كتابه فيكون حديثه مستقيما. الناتج من هذا الكلام أن الحكم على الراوي أو الناقل هو حكم اجتهادي. فالحافظ ابن حجر يقول كأنهم عندما قالوا هذا حديث حسن صحيح أي أن هذا الناقد الذي أطلق هذا الحكم نظر في هذا الراوي فوجد الأقوال فيه مترددة، وبعضهم يحسن حديثه وبعضهم يضعفه، فماذا قال؟ قال هذا حديث حسن صحيح، أي باعتبار أن هذا الراوي ثقة عند قوم وخفيف الضبط عند قوم آخرين، فهذه هي النتيجة، الحديث صحيح عند من يوثقه وهو حسن عند من يصفه بأنه خفيف الضبط. أرجو أن تكون هذه واضحة، ليس فيها إشكال. يعني عندما يجتمع اللفظان من ضمن التفسير لهذه الألفاظ أي أن هذا الناقل الذي ينقل الحديث فيه خلاف، فبعضهم يوثقه وبعضهم يصفه بأنه خفيف الضبط، فالحديث عندما يقال فيه حديث حسن صحيح أي أنه صحيح عند بعض الناس وحسن عند بعضهم الآخر. نعم. قد يكون المقصود حسن صحيح يعني أن يشير إلى أنه حسن متعدد فأصبح صحيحا لغيره. سيأتي معنا الكلام على أنه أحيانا يراد به أنه من طريقين، إذا لم يوصف الحديث بأنه حديث حسن صحيح غريب فمعنى ذلك أنه له أكثر من طريق، طريق صحيح وبعض الطرق حسنة فلذلك يطلق عليه، وسيأتي هذا سيذكره الحافظ. قال فإن جمعا الصحيح والحسن في وصف حديث واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها. وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية، أي إذا لم يوجد للحديث إلا طريق واحد ووجد فيه هذا القول فهو محمول على هذه الصفة، أي أن الراوي الذي نقل هذا الحديث يدور بين الحسن وبين الصحة. قال وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. هذا هو الإشكال الذي ذكرناه، أننا إذا قلنا حديث حسن صحيح فكأننا نصف هذا الحديث بأن رواته عدول ضابطين، أو نصفهم الوصف الآخر وهم عدول يعني فيهم خفيف الضبط فيقع الإشكال، فقال هذا للتردد. فإذا وجد الحديث يوصف بأنه حسن صحيح ومع ذلك غريب، الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول هذا الكلام الأول الذي ذكرناه، فإن لم يوصف بأنه غريب أو أنه لم يأتي إلا من طريق واحدة فمعنى ذلك أنه له يعني طريق حسن وطريق صحيح. قال ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين معين بأحد الوصفين معين بأحد الوصفين معينا، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم آخرين. هذا من أراد أن يعني يرجع إلى هذا فليرجع له في نزهة النظر. الحافظ ابن حجر أوضح هذا يعني البحث بكثير من الكلام وذكر حتى بعض الشواهد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله رحمه الله ويقبل المزيد ممن يقوله إلا هناك ما رواه قبله. تمام. المصنف أو الناظم رحمه الله أراد أن يبين هنا حكم الزيادة. الآن يعني سبق تعريف الحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته، وذكر كذلك أن الحديث الحسن إذا تعددت طرقه فإنه يصحح لغيره. بقي عندنا مسألة وهي لو وقع في هذه الأحاديث زيادة. الآن الكلام فيما سبق أن يتفق الرواة في الإسناد وفي المتن لا يقع بينهم خلاف، ففي هذه الحالة ننظر إلى الإسناد ونحكم على الحديث بما يستحق. وسبق أن تكلمنا على مسألة جمع الطرق، يعني لا يصح أن يأتي أحدنا إلى إسناد في مسند الإمام أحمد وينظر إليه مجردا فلان عن فلان عن فلان ويحكم عليه بأنه صحيح أو حسن، لأننا سبق وأن ذكرنا أنه لا بد من جمع الطرق، لا بد أن تستقصي جمع طرق هذا الحديث حتى يتبين لك هل هناك فيه اختلاف، هل هناك فيه علة، هل هناك من يرفعه ومن يوقفه، هل هناك من يوصله وهناك من يرسله، وهذا موجود بكثرة وهو الذي سيكون معنا الكلام عنه أو عليه في هذه الفقرة. أراد أن يبين لنا الزيادات التي تقع في الأحاديث. الزيادات أحيانا تقع في الأسانيد بحيث يكون هناك زيادة راو أو راويين أو تصريح بالسماع من مدلس أو وصل حديث فيه انقطاع أو رفع حديث فيه وقف أو إرسال حديث مرفوع يعني متصل، هذا الخلاف في الإسناد. الخلاف في المتن يقع بزيادة بعض الألفاظ، فهنا يقول ماذا؟ ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. عندما عرفنا الحديث الشاذ قلنا هو المنفرد، والمنفرد ليس معناه أن يروي حديثا غريبا لا يشاركه فيه أحد، لا، ليس هذا المقصود، إنما المقصود أن ينفرد بزيادة في الإسناد أو في المتن. أما الحديث الغريب الذي يرويه راو ولا يشاركه فيه أحد ولا يخالفه فيه أحد فهذا غريب، لكن عندما يقع الخلاف بين الرواة في الإسناد يسمى انفراد أو مخالفة، والمخالفة أحيانا تكون بالزيادة وأحيانا تكون بالنقصان. عندما عرفنا الحديث الشاذ بماذا عرفناه؟ من يذكرنا من هذه الجهة اليمنى؟ نريد تعريف الحديث الشاذ، قد أجبت فيما سبق، نريد غيرك. ما أحد؟ نعم الشاذ، الحديث الشاذ هو يخالف الثقة الثقات، أن يخالف الثقة الثقات، هذا بعض العلماء عرفوا هكذا، لكن هذا فيه انتقاد وذكرناه. نعم كأنك تتأهب لها. كل سلسلة واحدة يرويها الشيخ ولكن يأتي من يرفعه. لا لا لا، لا أريد مثالا، أريد تعريفا ثم بعد ذلك نذكر المثال. نعم، يخالف الثقة من هو أوثق منه، هذا قريب للتعريف الذي ذكره الأخ، لكن نعم لا لا، هو ذكرنا له التعريف، نأتي إلى الجهة. نعم، مخالفة مقبول. لا، أحسنت، احفظ التعريف، إذا أردتم أن تتقنوا هذا العلم فلا بد من حفظ التعاريف، والتعاريف يسمونها الحدود. إيش معنى الحدود؟ إذا كان عندك أرض وأردت أن تحفظها فماذا تفعل لها؟ هل تتركها بدون سياج؟ لابد أن تحفظها وإلا ستضيع. كذلك الحدود أو التعاريف في العلم، إذا أردت أن تضبط علما فعليك أن تحفظ تعاريفه، تحفظ تعريف الحديث الصحيح، الحديث الشاذ، الحديث المعلل، تحفظ معنى اتصال السند، تحفظ معنى ضبط الكتاب وضبط الصدر حتى تستحضر هذه الأمور. هذا من أسهل التعاريف، وهو ذكره الحافظ ابن حجر في النزهة، صحيح التعاريف التي ذكرها المشايخ هي من هناك من عرفه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لمن للثقات أو غير ذلك، لكن أفضل تعريف ذكره الحافظ ابن حجر وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لا نحتاج أن نذكر عدد ولا نحتاج أن نذكر، أحيانا يكون راوي الحديث الحسن وهو خفيف الضبط وليس يعني لا هو لا يقال عنه ثقة، وإنما هو خفيف الضبط، صدوق لا بأس به، يخالف من هو أولى منه، يخالف ثقة، ثقتين، ثلاث، لمن هو أولى منه صفة وعددا، هذا المقصود عندما نقول يخالف المقبول، من هو أولى منه أي يخالف من هو أولى منه صفة، ثقة، ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة إمام، ثقة ثبت، أو يخالف من هو أولى منه عددا، جمع من الثقات. فلذلك لابد من حفظ هذه التعاريف. إذن الآن عندنا ارتباط وثيق جدا بين الشاذ وبين زيادة الثقة. هذه الزيادة التي يتكلم عنها ويقول ويقبل المزيد ممن يوثق، العلماء يسمونها زيادة الثقة. وزيادة الثقة متى تقبل؟ هل تقبل إذا قلنا هذا الراوي عدل ضابط أو هذا الراوي ثقة؟ هل تقبل زيادته مطلقا أو ترد أحيانا؟ إذا خالف، أحسنتم، إذا خالف من هو أولى منه ترد. فلذلك العلماء، علماء الحديث أو علماء الحديث عندهم زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما بحسب الحال. فأحيانا تكون هذه الزيادة ممن يحتمل منه أن يزيد، كما سنمثل الآن بحديث خالف فيه الإمام مالك بن أنس، إذا ذكر الأثر فمالك النجم، والإمام مالك يعرف بتثبته، بل يوصف بأنه من الشكاكين. إيش معنى الشكاكين؟ إذا شك في الحديث أنه مرفوع أو موقوف يوقف الحديث، إذا شك في الحديث أنه متصل أو مرسل يرسل الحديث احتياطا. وهذه يعني درجة عالية من التثبت. فلذلك عندنا حديث سنمثل به، وإذا كان عندكم يعني استطاعة على أن تكتبوا أفضل، بطريقة أفقية نكتب شجرة الإسناد. الحديث هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر في رمضان. الحديث يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. هذا متن الحديث، نكتب الإسناد تحت المتن. الإسناد هذا اكتبوه، جماعة رووا هذا الحديث اكتبوهم: أيوب السختياني، يعني هؤلاء الرواة يكتبون أيوب السختياني، ثم الليث بن سعد، ثم عبيد الله بن عمر فوق بعضهم، يعني ليسوا متتابعين. أيوب السختياني تحته الليث بن سعد وتحته عبيد الله بن عمر، وتجمعهم في قوس ثم تكتب بعد هذا القوس عن، نعم، أيوب السختياني والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر، اكتبوا سريعا لأن الوقت يدركنا، عن أو اكتبوا كلهم إذا أردت أن توضحوها، كما يملي الدارقطني وغيره من أهل الحديث: كلهم عن نافع، عن ابن عمر، الحديث. إيش معنى الحديث؟ يعني هذا اللفظ الذي كتبته الأول، يعني أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر والليث بن سعد قالوا حدثنا نافع عن ابن عمر قال: فرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. الآن هذا الحديث رواه الإمام مالك، وهذا الرواية التي أعطيتها لكم الأولى هذه في الصحيحين وغيرهما، رواه الإمام مالك عن نافع اكتبوا في التحت، يعني هذه اسناد ثاني، رواه مالك الامام مالك عن نافع عن ابن عمر الحديث. ايش معنى الحديث؟ يعني بنفس الاول. زاد فيه او اكتب بزياده من المسلمين. الآن بنظرة سريعة لهذا الإسناد نجد جماعة أئمة من طبقة الإمام مالك: أيوب السختياني، الليث بن سعد، عبيد الله ابن عمر. هؤلاء ثقات أثبات رووا هذا الحديث باللفظ الأول، ثم جاء الإمام مالك وروى هذا الحديث بنفس الإسناد بنفس اللفظ زاد فيه من المسلمين. هل هذا خلاف؟ سؤال لكم الآن، هل هذا الخلاف ينبني عليه ثمرة أو هو الزكاة هي على المسلمين؟ نعم، ما فيش خلاف، نعم. لا أريد حكم، انتبهوا، لا أريد حكم، ليس من السهل أن نحكم على الأحاديث، أريد الآن المثال، أهم شيء عندي أن يتضح عندكم المثال. الآن أيوب السختياني، ليث بن سعد، عبيد الله بن عمر يقولون عن نافع عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد وصغير أو صغير وكبير، تمام. جاء الإمام مالك روى نفس الحديث زاد فيه من المسلمين. أختصر عليكم، هذه المسألة فيها حكم، فيها زيادة حكم، لا عفوا انتبهوا، فيها زيادة حكم، أنا أقصد الحكم الفقهي، فيها زيادة حكم، ولذلك عندما قال من المسلمين أخرج غير المسلمين. أما اللفظ الأول حتى ولو كانوا عندك عبيد غير مسلمين، نصارى أو يهود أو غير ذلك، تخرج عليهم الزكاة، أنت ملزم. ولذلك بوب بعض العلماء على هذا وذهبوا إلى هذا القول، وهذا موجود عندكم ستجدونه في الأوراق. إذن هذه الزيادة انبنى عليها حكم، أليس كذلك؟ إذن لابد أن ندقق فيها. من الذي رواها؟ جبل من جبال الحفظ، ليس من السهل أن نقول أخطأ مالك. ولذلك الإمام أحمد كان يقول: كنت أنظر إلى هذه الزيادة وأتهيب مالك. لماذا؟ هذه الزيادة لم يزدها الرواة الآخرون، لكن مع ذلك كان يتهيب. ليش؟ لأنه ليس من السهل، يعني لو كان ثقة عادي قالوا هذا شاذ، زيادة شاذة، لكن نحن الآن نبحث في زيادة الثقة. ما الذي جعل الإمام أحمد عندما قال كنت أنظر إلى هذه الرواية وأتهيب مالك، عندما وجدوا له أكثر من متابع فتبين أن الإمام مالك متثبت كما هو ظننا به، فلذلك تابع الإمام مالك عمر بن نافع. نافع عنده ابن اسمه عمر، تابع الإمام مالك في هذه الرواية، سيأتي معنا المتابعة، لكن يعني أنه روى نفس الرواية. الآن عندنا أيوب السختياني والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر، تابع كل منهم الآخر على هذه الرواية فتقووا، لكن الإمام مالك عندما روى هذه الرواية تهيبها البعض وصرح بعضهم بأن مالك انفرد بها، أي عندما يقولون انفرد بها فلان كأنهم يقولون يعني تحتاج إلى احتياط. ثم بعد ذلك وجد من يتابع الإمام مالك وهو عمر بن نافع وغيره، وجد كذلك وإن كانوا ليسوا بمرتبة الأولين اللي هم الأئمة الثلاثة وغيرهم. الآن ذكرت لكم ثلاثة، هناك من يروي هذه الرواية يوافق فيها الليث وغيره. فلذلك إذا وجدت الرواية في مثل هذه الصورة عند العلماء هي زيادة ثقة مقبولة. إن شاء الله يكون مفهوم بإذن الله، إذا يعني وفقنا الله عز وجل ستعرض الدرس القادم على اللوحة ويكون فيها توضيح أكثر بإذن الله تعالى. يقول الإمام الترمذي، سأقرأ لكم كلام الإمام الترمذي في هذه الرواية بعد أن روى الحديث، قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أتينا لكلمة الترمذي، ها؟ وروى مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو حديث أيوب وزاد فيه من المسلمين، ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. انظروا الآن دقة أهل الحديث، وسيأتي معنا هي نفس الزيادة جاءت من غير الإمام مالك لكنها لم تقبل. لماذا؟ لأنها أتت في موضع لا تقبل، وهي التي سنمثل بها على الحديث الذي هو الشاذ. قال: ورواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين، واختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي عنهم صدقة الفطر بهذا الحديث، لأن عندما يقول من المسلمين أي لا يلزمك أن تخرج إلا على المسلمين، أما غير المسلمين فلا تخرج عنهم. قال: لم يؤدي عنهم صدقة الفطر، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذه الرواية. وقال بعضهم: يؤدي عنهم ولو إن كانوا غير مسلمين، وهو قول الثوري سفيان الثوري وابن المبارك اللي هو عبد الله وإسحاق بن راهويه. إذن يعني لماذا قالوا أولئك بعدم؟ ربما لم تثبت عندهم هذه الرواية. لكن الآن هل هذا المثال واضح على زيادة الثقة أو لا؟ تمام، الحمد لله. نعم نعم، الله يبارك فيك. لا، هو مأخوذ به، مراد به التمثيل بس، يعني مثال فقط، وإلا هو ثابت ومأخوذ به. نعم. لا أنا يعني نحن ماذا قلنا الآن؟ لو كان الإمام مالك أتى بهذه الزيادة في مقابل مثلا الليث بن سعد وهو في نفس المرتبة، هل سنحتاج؟ يعني نحن الآن ما يعني حتى مع الثلاثة وما رددنا رواية الإمام مالك. لماذا؟ لأنه متثبت وهو يعني معروف، يعني جبل من جبال الحفظ كما يقال. فعندما يأتي مثلا ثقة لا يحتاج أن يتابع على زيادة زادها إذا زادها عن مثله. مثلا لو اختلف هذه الرواية، رواها مثلا الليث بن سعد بدون الزيادة، وجاء الإمام مالك ورواها بالزيادة، نقول زيادة ثقة ولا نحتاج أن نبحث فيها أكثر من ذلك، لأنه لم يخالف من هو أولى منه، وإنما خالف من هو مثله أو دونه أو دونه. لو كان من باب أولى يقبل. أي نعم. الشافعي ماذا يقول؟ الشافعي يقول: ليس من شرط الثقة ألا يروي ألا يروي شيئا لم يرويه الثقات. كأنه يقول: ليس من شرط التوثيق أنه لا بد أن يروي حديث يوافقه فيه غيره. لا، غيره لا. عندما كان حديث إنما الأعمال بالنيات وتسلسل برواة ثقات ولم يتابعوا قبلناه، يقول الإمام الشافعي: وإنما يعني من شرط الثقة ألا يروي ما يخالف الثقات، يعني لا بد حتى نقبل حديثه لا يخالف الثقات. وجه الشاهد هنا ماذا يقول؟ يقول: وإذا روى الحديث الذي رواه الثقات لكن رواه بشكل يعني أنقص منهم فهذا يدل على صحة حديثه. عندما يأتي مثلا بعض الأئمة ويروي حديثا لا يزيد فيه زيادة معينة، لكن يأتي الجمع الذين هم أكثر منه عددا أو أرفع منه وصفا ويزيد زيادة في الحديث، فهذا يدل على تثبته ولا يتكلم في روايته. نعم كل أخذ بطريقته، أو بعضهم حفظ وبعضهم نسي، أو بعضهم أراد أن يختصر وبعضهم أراد أن يطول، مثل ما ذكرنا في رواية الإمام البخاري أنه كان يقطع الأحاديث في صحيحه ويختصرها في عدة مواضع، بخلاف الإمام مسلم كان يروي الحديث كاملا وهكذا. فهذا يعني أمر طبيعي، مثل ما يسمع أي واحد منا يسمع فائدة ويلقيها، كل يلقيها يعني كيف ما سمعها. نعم تفضل حفظك الله. وإن خالفها عدل ينقل بالحفظ والإتقان أو الإثم، فنرى والأولاد والمحبوب والغير شاذ الآن أتى الكلام على الشاذ، وسبق أن تكلمنا على الحديث الشاذ، وقلنا لغة هو المنفرد، وتعريفه اصطلاحا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لكن هنا أتى بفائدة، وهي عندما نحكم على الحديث بهذه الزيادة، عندما نحكم على الحديث بأن هذه الزيادة شاذة والمحفوظ من الحديث كذا، فينتج عندنا شاذ ويقابله المحفوظ نحن الآن في الصحيح، الآن استحضروا دائما، الآن كلامنا في الصحيح، لكن الآن نبحث في الزيادات. الآن الحديث صحيح، بحثنا في الحديث ووجدناه صحيحا، لكن البحث الآن في الزيادات التي تقع في الصحيح. الزيادة الأولى التي تكلمنا عنها وهي زيادة الثقة، عندما يروي الثقة حديثا يزيد فيه عن مثله أو يزيد فيه عمن يساويه في العدد أو في الوصف، قبلنا مثل ما قبلنا زيادة الإمام مالك ومن وافقه في هذا الحديث. الآن البحث في الحديث الصحيح. الآن المرتبة الثانية، عندما نبحث عن هذه الزيادة الموجودة في الحديث الصحيح يتبين لنا أن هذا الحديث شاذ. كيف يتبين لنا أنه شاذ؟ أي أن راويه خالف من هو أولى منه صفة، كأن يكون صدوقا خفيف الضبط يخالف ثقة، أو ثقة يخالف ثقة حافظ، أو ثقة يخالف ثقتين. الآن سنحكم على الحديث بأن هذه الزيادة غير صحيحة، غير صحيحة، حكمها الاصطلاحي هو شاذة. عندما نعطي الحكم العام للحديث نقول: الحديث صحيح والمحفوظ منه أنه موقوف ورفعه شاذ، أو الحديث صحيح محفوظ بدون الزيادة والزيادة شاذة. إذن عندنا المحفوظ ويقابله الشاذ. إذا قلنا أن هذا الحديث محفوظ فمعنى ذلك أن الذي يقابله الشاذ. نمثل: عبيد الله ابن عمر الذي مضى معنا في الطريق الأولى التي وافقه فيها أيوب السختياني والليث بن سعد، روى الحديث بالزيادة أو بدون الزيادة؟ بدون الزيادة، أحسنتم. الآن نظرنا نحن فيما سبق في طبقة الإمام مالك، ورجحنا أن الزيادة ثابتة من طريق مالك، أيوب السختياني والليث بن سعد وعبيد الله بن عمر وغيرهم من الثقات رووا الحديث بدون الزيادة، وجاء الإمام مالك ومن وافقه فرووا الحديث بالزيادة، أثبتنا الزيادة، أليس كذلك؟ الآن انتهينا من هذه الطبقة، كلا الروايتين صحيحة، وزيادة الإمام مالك ومن وافقه زيادة ثقة. الآن سننزل درجة، وقع اختلاف في تلامذة عبيد الله الذي كانت روايته في الصحيحين مع رواية الليث بن سعد وأيوب السختياني. عندما وقع الخلاف على عبيد الله نظرنا في تلامذته الذين أرووا عنه، فوجدنا يرويه عن عبيد الله عبد الله بن نمير، اكتبوا مثال على الشاذ، نعم عبد الله بن نمير شيخ الإمام مسلم، عبد الله بن نمير، اكتبوا الآن عبد الله بن نمير، عبد الله ابن نمير، نمير تصغير نمر أليس كذلك؟ نمير، عبد الله ابن نمير، وأبو أسامة حماد بن أسامة، أبو أسامة واسمه حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد ابن أسامة، ومحمد ابن عبيد الطنافيسي، ومحمد بن عبيد الطنافيسي شيخ الإمام أحمد في المسند، كلهم عن عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر الحديث بدون الزيادة، عن نافع عن ابن عمر الحديث بدون الزيادة. الحديث الأول، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد صغير أو كبير، تمام. خالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي، لماذا لا تكتب؟ لا بد من الكتابة. خالفهم سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر الحديث مع الزيادة، الحديث مع الزيادة. لو نظرنا في تراجم هؤلاء الأئمة الثلاثة، عندنا عبد الله بن نمير ثقة يوصف بأنه صاحب حديث أي مكثر، ولذلك نجد الإمام مسلم يكثر عنه جدا في صحيحه. عبد الله بن نمير نعم، وأبو أسامة ثقة ثابت كذلك من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم في صحيحه، ومحمد بن عبيد ثقة يحفظ، ومحمد ابن عبيد ثقة يحفظ. هؤلاء الثلاثة ثقة صاحب حديث، ثقة ثبت، وثقة يحفظ. هؤلاء الثلاثة رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر الحديث بدون الزيادة، ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر الحديث مع الزيادة، أي فيه لفظة من المسلمين. هذا الرجل ترجمته صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. سعيد، نعم سعيد، سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. بل ابن حبان أفحش فيه القول، أفحش فيه القول وشدد فيه، حتى قال إذا نظرت إلى حديثه علمت أنه يضع الأحاديث على الثقات أو بهذا المعنى. يعني كابن حبان يعني معروف أنه يعني متشدد في الجرح، متساهل في التوثيق ومتشدد في الجرح، فأحيانا يقدح في الراوي بما لا يستحق، وهذا سيأتي معنا في باب الجرح والتعديل أن هناك أئمة متشددون في الجرح، وهناك أئمة معتدلون، وهناك أئمة متساهلون. الآن من يستطيع أن يعطينا حكم هذه الزيادة؟ نعم، هو هل سبق وأن ذكرنا أن الحديث الشاذ هو معناه خطأ؟ هذا هو معناه الحديث الشاذ، يعني لا يصلح أن يأتي نقول هذا الشاذ نسبي، أي أنه فيه نسبة من الصحة. لا، إذا حكمنا عليه بأنه شاذ معنى ذلك أننا سنترك هذا اللفظ ونعتبره خطأ في الحديث. الآن عندنا هذا سعيد بن عبد الرحمن خالف ابن نمير وحماد بن أسامة ومحمد بن عبيد خالفهم، وهم أولى منه من ناحية الصفة ومن ناحية العدد، وهو يعني فيه نوع من الغمز في حفظه. بل بعض العلماء يذهب، وهذا الأقرب عندي، أن أمثال هؤلاء يكون حديثهم ضعيف لا يحتج به، لا يحسن. بعض العلماء يحسن حديثه، لكن نحن على احتمال أنه يحسن حديثه، فنقول هذه الزيادة ماذا؟ شاذة. لماذا؟ لأنه خالف هؤلاء الثقات. بل المعروف من رواية عبيد الله أنه يوافق من؟ أحسنتم، يوافق الليث ويوافق أيوب السختياني. فالآن كأننا نستدل على خطأ عبد الرحمن بن سعيد، هذا هو سعيد بن عبد الرحمن، نستدل على خطأه بالطبقتين، طبقة أقرانه أنهم خالفوه ورووا الحديث بدون الزيادة، طبقة مشايخ يعني طبقة شيخه اللي هو عبيد الله بن عمر، أن المشهور المخرج في الصحيحين الذي وافق فيه الثقات الأثبات عبيد الله بن عمر أن رواياته بدون الزيادة. فلذلك نقول أن هذه الرواية خطأ بلا شك ولا ريب عن عبيد الله بن عمر. المثال واضح أو فيه إشكال؟ واضح. نعم، كون موافقة سعيد بن عبد الرحمن لرواية عبيد الزيادة ألا تقومين؟ لا، أحسنت، السؤال جميل في موضعه. لماذا يعني بعض المشايخ سمعته مرة يقول، يعني يمزح مع طلبة، يقول ما رأيكم في من يقول أنتم تفعلون كما فعل بنو إسرائيل؟ عندما أتى الإمام مالك يعني جلالة قدره ويعني عظم شأنه في هذا الباب قبلتم، وعندما جاء هذا الراوي تركتم حديثه كما كان بنو إسرائيل يقيمون الحد على الضعيف، ولكن القوي والغني فيتركونه. السؤال جميل جدا، يعني لماذا لا نستدل برواية الإمام مالك التي أثبتناها فيما مضى عن النبي عليه الصلاة والسلام برواية مالك ومن وافقه، لماذا لا نستدل بها على صحة رواية هذا الراوي وإن كان في حفظه شيء، لكن لماذا لا ندعم هذه الرواية المتأخرة بما تقدم من الرواية؟ نعم، الإشكال يقول لماذا لا نقويها برواية الإمام مالك، هذا الإشكال. نعم، لو ينظر إلى حال الراوي، هذا حاله معروف أنه صدوق لم يرتقي إلى مرتبة الثقات، هو الآن في المخالفة حديثه رواية مالك الثقة، لماذا لا نقويها؟ يعني لو بغير ذلك من الأحاديث، بغير ذلك من الأحاديث أنه صدوق وليس ثقة. طريق الحديث تختلف. أحسنتم. الآن نحن كأننا ننظر في حديث آخر تماما، يعني الآن ما الرابط بين الجمحي والإمام مالك؟ ما فيش أي رابط بينهم، بل شيخ الجمحي هو في مقابل أو في معارضة الإمام مالك في الرواية، فهذا يدلنا على أن هذا الراوي أخطأ، سمع رواية الإمام مالك ولضعفه والتخليط الذي عنده في حفظه فخلط بين الروايات، فحمل هذه الرواية التي لم يروها شيخه حملها ووضعها في روايته. نستدل بذلك أو نستدل على ذلك أن أقران هذا الراوي لم يذكروها عن شيخه، كذلك أقران شيخه لم يذكروها، بل هم مخالفون للإمام مالك. فهذه طريقة شجرة الإسناد، وللأسف أنا الآن في اليوم في بحثي هذا، مع أنه أمر ظاهر جدا، أجد كثير من المحققين هذا إسناد حسن، ينظر ماذا؟ ينظر إلى الإسناد فقط، محققين وكتبهم تطبع ويحسن الحديث، يعني هذا حديث يعني لا يضرنا كثيرا إن أخذ به لأنه ثابت، لكن بعض الأحاديث لا، بعض الأحاديث تكون منكرة، هذا الراوي ضعيف وأتى بهذه الزيادة، يأتي المحقق وينظر إلى الإسناد مجرد ويقول هو حديث حسن ويحكم عليه بالحسن أو بالصحة. أي نعم، إذن عندنا الآن الشاذ هو في مثل هذه الصورة، و من تمام كلام الناظم يقول وإن يخالف، هذا قرأتها أو ما قرأتها؟ قرأ. قال وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح. ما قرأته؟ اقرأه حتى ننتهي من مسألة الزيادة، لأن هي مجرد كلمات نذكرها وننتقل إلى الأسئلة. نعم، وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح، أحسنت. الآن عندنا الشاذ يقابله المحفوظ، المنكر على تعريف الحافظ ابن حجر وتبعه الناظم لأنه ينظم النخبة، الحافظ ابن حجر جعل مخالفة وكثير من أهل الحديث أو المصنفين في علم الحديث ذكروا أن المنكر مخالفة الضعيف. الآن عندما تكلمنا على مخالفة الجمحي لغيره احتملنا وقلنا أنه حسن الحديث ولذلك جعلنا حديثه شاذ، فإذا جعلناه الضعيف فهو مثال للمنكر، إذا كان اعتبرنا الجمحي ضعيفا فروايته هذه ماذا نقول عنها؟ نقول هذه الرواية منكرة، وعندما نعبر على لفظة من المسلمين نقول حديث عبيد الله بن عمر الثابت فيه أنه لم يذكر لفظة المسلمين وذكرها في حديثه منكر، فلذلك نقول الحافظ ابن حجر هنا يقول الذي يستنكر يعني رواية مخالفة الضعيف تسمى منكر، زيادته تسمى منكرة، ويقابلها المعروف، أي أن الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر الذي هو مخالفة الضعيف يقابلها المعروف. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وننظر الأسئلة. نعم، هو كل علم إذا أراد أحدنا أن يتعمق فيه فلا بد أن يتقن دراسته ويكثر القراءة من في كتب أهل الفن الذي يريد أن يتعلمه. لكن من أراد في هذا العلم أن تكون له معلومات بحيث يعني لو ذكر مسند أحمد يعرف إيش مسند أحمد أو إيش معنى صحيح البخاري أو لماذا مثلا رجح البخاري أو غير ذلك، فله أن يدرس مثل كتاب النزهة وبعض الكتب التي فيها يعني تبسيط لهذا العلم أو اختصار أو يعني بيان مختصر لهذا العلم. والنصيحة أن من استطاع أن يدرس فليدرس، لأن هذا العلم كثير من الناس يقول هذا العلم قد يعني كفينا وغير ذلك، هذا ليس بصحيح. كثير من الكتب تحتاج إلى نظر، وليس كل الكتب التي نظر فيها وحققت يعني قد يعني فرغ منها، لا، كثير منها موجودة وكثير من المصنفات موجودة وتحتاج إلى نظر، لأن ليس كل يعني تحقيق أو كل مثلا حكم على الحديث هو صواب. ويدلكم على هذا يعني الطفرة التي أحدثها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما اهتم بهذا العلم وأحياه وأظهره، حتى أن الآن يعني كتبه أو كتبه كان يعني تكاد تكون كالحكم، خاصة في الأحاديث أو الكتب المتأخرة، لا تكاد تجد محقق ولا تجد يعني أحد يدرس الحديث إلا ويرجع لهذه الكتب. فلذلك كذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله له تحقيقات يعني جميلة وله يعني اهتمام بهذا الفن. كذلك هذا العلم يجعل صاحبه نقي العلم، يعني تجد أحيانا، وليس هذا طعن في غير المحدثين، لكن المحدث يتثبت ويعرف كثير من يعني الطرق التي يتثبت فيها بها من الرواية وغير ذلك، بخلاف مثلا الفقيه يعتمد على المحدث، غير الفقيه كذلك يعتمد على المحدث، ولا نستنقص علم. فكذلك بل الفقه هو يعني ثمرة دراسة هذا العلم. فلذلك أنا أنصح أن كل من استطاع أن يدرس هذا العلم ويتعمق فيه فله الأجر من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يوفق الجميع. نعم. يقول السائل: الرجاء اعتراض على الأسئلة وأجوبة يسهل علينا تفسير المعلومات والعلم نظرا لتفاوت الأعمار. أحسنت. إن شاء الله في يوم الخميس القادم أو المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى سأعطيكم أسئلة هذين الأسبوعين، هذا الأسبوع والذي سبقه، حتى يعني تكونوا على استعداد لمسألة الامتحان. كذلك قبل ذلك أن الإنسان يعني يستفيد ويعرف كيف الجواب. وبإذن الله تعالى أسئلة الاختبار أو الامتحان لن تخرج من هذه الأسئلة. نعم. سيأتي معنا الكلام على باب الجرح والتعديل، كيف يعرف الرجل وكيف ترتفع جهالته وكيف يكون حديثه صحيحا وكيف يكون حديثه حسنا، كيف يكون حديثه ضعيفا، كيف يكون مما يتوقف في حديثه وغير ذلك، إلى أن نصل إلى المتروك أو الحديث المكذوب أو الموضوع. نعم. ترتيب الأحاديث كالآتي: الحديث المتواتر أعلاها وأقواها، ثم بعد ذلك الأحاديث التي هي حديث أحد واحتفت بها القرائن، وذكرنا منها أن يكون في الصحيحين، ومنها أن تتلقاه الأمة بالقبول، ومنها أن يكون مسلسلا بالأئمة الثقات كما ذكر الحافظ ابن حجر، كأن يروي الحديث الإمام أحمد عن الإمام الشافعي، والشافعي عن الإمام مالك، وعن مالك عن نافع، ونافع عن ابن عمر، ويتابعهم غيرهم. فهذه من أعلى الأسانيد. سبق معنا كذلك الأحاديث التي وصفت بأنها أصح الأسانيد. هذا بالنسبة للأحاديث من ناحية الاحتجاج. لكن عندنا يعني أمور أخرى يتقوى بها الحديث، منها أن يكون أو يعني يمكن أن نرتب بها الأحاديث المحتج بها. فأولها الحديث الصحيح لذاته، ثم بعد ذلك الحديث الصحيح لغيره، ثم بعد ذلك الحديث الحسن لذاته أو الحسن لغيره. سيأتي معنا أن الضعيف كذلك إذا كثرت طرقه فيكون حسنا لغيره. نعم، هذه قواعد عامة يعني يعمل بها المحدثون والفقهاء، إلا أن بعض المحدثين يكون كلامهم على الإسناد، لا أحيانا يعني لا يكون كلامهم أو بحثهم في التوفيق بين هذا المتن وهذا المتن. لكن كثير من المحدثين هم فقهاء، مثل ما فعل الإمام مالك، الإمام مالك في الموطأ، وكذلك الإمام البخاري، حتى قيل أن فقه البخاري في تراجم كتابه، فيجمعون بين الأحاديث ويذكرون الإشكال، وألفوا كثير من الكتب، منها مثلا يعني التأليف في مشكل الحديث، يعني هذا الحديث يخالف ذاك الحديث ويجمع بينهما بشيء من الطرق، أو تأويل مختلف الحديث أو غير ذلك. هذه كلها هي عمل للفقهاء، للمحدثين والفقهاء، في الجمع بين نصوص الأدلة التي يظهر أن فيها اختلاف. نعم نعم، إذا حكمنا على الحديث بأنه متواتر فلا نحتاج أن ننظر في أسانيده حتى ولو كان فيها ضعفاء، لأن التواتر معنى ذلك أننا تجاوزنا مسألة البحث عن الصحة. نعم، هذا يعني فيه حكم على الغير، لكن يؤجل هذا السؤال، يؤجل. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. نريد من التسليم هذه المادة لأننا لما قرأتها يوم القبر. تسهيل والله، هي هذه يعني هي الدورة الثالثة، و سبق وإن يعني درست، يعني يفترض أن تكون يعني درست كتب هي قبل يعني هذا الكتاب، لكن نحاول قدر المستطاع أن نجعل يعني نسير سير يحمل المبتدئ ولا يضيق على الذي درس، لأن بعض طلبة العلم قد درس في هذا العلم كتاب أو كتابين، يظهر هذا من إجابة بعض الطلبة أو بعض السائلين. فلذلك يعني من العدل أن نعدل بين هذا وهذا، لا نجعل الذي ابتدأ يعني يفقد الأمل، ولا نجعل الذي درس من قبل يشعر بالثقل. والتوفيق من الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن تكون هناك دروس أخرى، يعني لا نرتبط بمجرد الدورة التي يعني تكون، يعني ربما حتى ولو احتجنا أن يكون هناك دروس أخرى، فالحمد لله يعني المساجد مفتوحة ولا مانع، ويعني فقط ينقصنا الاتفاق إذا اتفقنا على شيء، والحمد لله الذين يدرسون هذه المادة موجودون متوافرون. يعني الأمر في هذا فقط نريد الجدية ويعني والصدق في الطلب، يعني فقط من أراد أن يطلب موجود، يعني تذهب إلى أحد المشايخ وتطلب منه أن يكون هناك درس. يعني لو أتى شخص مثلا وقال أنا أريد درس، إيش يعني طلب الذي يريد أن يدرس؟ فقط أن تكون هناك مجموعة، أن يكون هناك مجموعة 10 15 الذي يتوفر، ويحدد المكان والوقت، وإن شاء الله لا مانع. وهذا أضمنه من نفسي ومن غيري من المشايخ، أستطيع أن أضمن لكم هذا، فقط أن تكون هناك مجموعة لها يعني الرغبة الجادة في الطلب، وإن شاء الله المشايخ في خدمتكم. نعم. يقول السؤال الأول: هل صحيح لغيره هو الحسن لذاته؟ إذا تعدد. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعدد. نعم. سلاسل ذكر هذا في سلاسل، منها سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه يعني من السلاسل التي تسمى بسلاسل الذهب، وهي موجودة، ذكرها الشيخ أحمد شاكر، من أراد أن يرجع إليها موجودة يعني كلها في مقدمة أو في تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر لكتاب علوم الحديث لحافظ ابن حجر، كتاب الباعث الحثيث تحقيق علوم الحديث، ذكر هذا في الحاشية، ذكرها كلها. هناك رسالة خاصة لإمام علي بن المديني ذكر فيها أصح الأسانيد. الحافظ ابن حجر في شرحه، الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لكتاب علل الترمذي ذكر كذلك هذه السلاسل وتوسع فيها، وذكر مراتب الرواة بالنسبة لمشايخهم، بالنسبة للأئمة الكبار مثل الزهري ومالك والليث وغيرهم، وموجودة كذلك ذكرها السيوطي في تدريب الراوي في الكلام على هذه المسألة، وتجدون هذا في أقرب كتب الحديث في باب الصحيح، من أراد أن ينظر هذا فلينظر وسيجد هذه السلاسل موجودة. ونكتفي إلى هنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.